زوجته طلبت الطلاق فطلقها ويريد أن يراجعها، هل التطليقة كانت بائنة؟ هل التطليقة كانت بائنة أم كانت رجعية؟ وهل انتهت العدة أم لم تنتهي العدة؟ كل ذلك عليه مترتبات، إن كانت في العدة قال لها راجعتك ويشهد اثنين، كانت العدة قد انتهت إن كانت العدة قد انتهت لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود.